بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على محمد النبي الهداية والفرقان، وعلى آله وصحبه أولي الإمامة والإتقان. بداية وقبل الشروع في أولى محاضرات هذه الدورة المباركة، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا جميعا في هذا الاجتماع المبارك على مائدة ذكره والتدارس في كتابه، ثم أشكر القائمين على هذا المنتدى المبارك، تلك الشعلة النيرة التي تضيء إمارة الشارقة، فأشكركم على جهودكم في خدمة العلم وطلابه ورواده، ثم أشكر هذا الجمع المبارك لحضور مثل هذه المجالس العلمية، والعلم رحم بين أهله، فلست بأعلمكم ولا بأفضلكم، وإنما نتدارس العلم جميع سويا، فتعالوا نؤمن بالله ساعة ونراجع ونذاكر بعض الموضوعات في القراءات القرآنية. لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سنبدأ أولى هذه الدورة بأولى موضوع من الموضوعات التي في بداياتها نزول القرآن الكريم، ثم عرض القرآن الكريم، ثم القراءات القرآنية، لأهمية موضوع العرض الأخيرة للقرآن الكريم. فلا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل أخذ القرآن عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، قال تعالى: علمه شديد القوى، وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل القرآن. تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم هو التلميذ، وجبريل هو المعلم، علمه شديد القوى. ومع كل ذلك كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من كل سنة، فيعرض ما نزل عليه من القرآن، فيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكم والفوائد الكثيرة، من زيادة تثبيت وتأكيد لحفظ القرآن واستظهاره كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل، ومعرفة أحكامه ومعانيه وما نسخ منه وما بقي. لذلك علينا أن نعلم أن موضوع أو أهمية موضوع العرضة الأخيرة للقرآن الكريم ومعرفة رواياتها وما يتعلق بها من موضوعات، أن ذلك يتبعه معرفة نزول القرآن الكريم. نحن لن نتعرض لهذا، والناسخ والمنسوخ مثله أيضا لن نتعرض، والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وما استقرت عليه القراءة، وكثير من الموضوعات المترابطة حول موضوع العرضة. ومن هنا تبرز أهمية دراسة موضوع العرضة الأخيرة للقرآن الكريم، لذلك وقع عليها الاختيار لتكون أولى موضوعاتنا في هذه الدورة المباركة. وسوف نتطرق في موضوع العرضة الأخيرة لمفهوم العرضة الأخيرة وتعريفها، ثم كيف تمت معارضة القرآن الكريم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وهي مسألة مهمة جدا. ثالثا، هل شملت العرضة الأخيرة جميع القرآن الكريم؟ سيدخل مع كيف تمت معارضة. رابعا، القراءات في العرضة الأخيرة. وخامسا، وهو منهج العرضة الأخيرة في أخذ القرآن الكريم. أظن اللي أخذ الفلاشة قلب الموضوعات، يتضح، لأن موضوع المنهج قبل القراءات في العرضة الأخيرة. على كل، نبدأ مفهوم العرضة الأخيرة للقرآن الكريم. العرض بمعنى الإظهار والكشف، يقال عرضت الشيء بمعنى أظهرته، وعرض له أمر إذا ظهر، وعارض الكتاب بالكتاب أي قابله، قابل الكتاب بالكتاب، وعرضت الكتاب عرضا أي قرأته عن ظهر قلب. لذلك هنا قيد هذا التعريف وهو العرض بالسكون من حيث التقييد، وأحد العلماء وهو الحرالي قيد هذا التعريف فقال إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حاله، بمعنى أن يكون العارض أمام من يعرض عليه غيبا أي عن ظهر قلب، أو أن يظهر له أو يعرض عليه نظرا، لكن لابد أن يكون أمامه. وأما المعنى الاصطلاحي للعرضة وهو تعني القراءة على الشيخ، وهي مأخوذة من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام، أي يقرأ عليه مقابلة، والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه أمامه عن ظهر قلب، لاحظ مع الضبط، بمعنى أن العرض لا يقع إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عن ما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. لذلك قال الإمام ابن كثير والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على، لاحظ، مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى، ليبقى ما بقي من القرآن ويذهب ما نسخ، توكيدا واستثباتا وحفظا. ولهذا عارضه جبريل، عارض النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة من عمره مرتين، وعارضه به جبريل أيضا كذلك. ستمر معنا من ضمن هذه الألفاظ المعارضة وكذلك المدارسة، فصلى الله عليه وسلم كان أيضا يجلس مع جبريل أثناء نزوله بالقرآن الكريم ويدارسه من القرآن، يدارسه ما نزل عليه، بمعنى أن العرض جبريل يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم ينصت، ثم يقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يستمع لقراءته يصحح له. أما المدارسة وهي قالك من باب المفاعلة، المدارسة من باب المفاعلة أي القراءة على سرعة وقدرة عليه، يعني من الجانبين، يراجع معه القرآن الكريم، يثبت معه المحفوظ من القرآن الكريم ليعرف أداءه ونطقه وحروفه وألفاظه، كأن كل منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع، تحقيقا لمعنى المشاركة بين الاثنين. وأما قولنا العرضة الأخيرة وهي التي كانت في آخر رمضان للرسول صلى الله عليه وسلم وبناء عليه، فالمراد بالعرضة الأخيرة هي آخر مقابلة للقرآن الكريم بين جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم للعرضة الأخيرة، كيف تمت معارضة القرآن الكريم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام؟ كيف تمت هذه المعارضة؟ سنعرف ذلك من خلال عرض جملة من الأحاديث ودلالاتها على النحو الآتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي رواية، لاحظ هذه الرواية أولا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض وجبريل عليه السلام يسمع. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا قال وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. هناك يعرض هنا يدارس، لاحظ الألفاظ. كذلك عن عائشة رضي الله عنها تحكي عن فاطمة تروي قالت إنه، فاطمة تقول إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي فقال إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضني به العام مرتين. أبو هريرة أيضا يروي ويقول كان أي جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. كل هذه الروايات التي على اختلافها، على اختلاف الأحاديث على اختلاف رواياتها، تدل على أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. لاحظ معي في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم ظرف لمثل هذه المعارضة بين طلبة العلم أو الطالب مع شيخه أو الشيخ مع طلابه الذي يحفظ القرآن الكريم ويعرضه عليه. فإن جبريل عليه السلام تدل الروايات كلها بمجملها، والروايات كثيرة، أحببنا بس أن نستقطب بعض الروايات لمعرفة الألفاظ، يعرض يعارض وكذلك يدارس بمعنى المشاركة. فكلها تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من كل سنة فيدارسه ما نزل عليه من القرآن، لاحظ، وبكل الأوجه المختلفة، مالك يوم الدين، مرة ينزل عليه ويقرأ مالك يوم الدين، يقص الحق، تارة يقرأ يقضي الحق، بكل الأوجه المختلفة، مقابلة يقابله. أيضا يدل قوله كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة من حديث أبي هريرة، وكذا من حديث فاطمة أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، أن كل منهما كان يعرض على الآخر، بمعنى أن كل منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع، تحقيقا لمعنى المشاركة. والأظهر في الجمع بين الحديثين أنه كانت القراءة معارضة ومدارسة بينه وبين جبريل عليهما الصلاة والسلام، فمر هذا يقرأ ومر هذا يقرأ. وهنا يحتمل احتمالين، أحدهما كما قال ابن حجر العسقلاني أن جبريل كان يقرأ أولا بعضا من القرآن ثم يعيده بعينه عليه الصلاة والسلام احتياطا للحفظ واعتمادا للضبط. صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان يتعجل الحفظ، يتعجل القراءة أثناء قراءة جبريل، يقرأ مباشرة إلى أن طمأنه ربه. هو لماذا يتعجل؟ خشي أنه ينسى شيء منه، فكانت من خصوصياته سنقرئك فلا تنسى يا محمد، وكما قال الإمام الشوكاني أي سنحفظك إياه، فاطمأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه استمع قرآنه. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، فتار إلى أن ينتهي جبريل يبدأ القراءة، انتهى من قراءته يبدأ جبريل يعرض عليه بمعنى المشاركة. قال ابن حجر أن جبريل كان يقرأ أولا بعضا من القرآن ثم يعيده بعينه عليه الصلاة والسلام احتياطا للحفظ واعتمادا للضبط. والاحتمال الثاني أن أحدهما كان يقرأ عشرا مثلا والآخر كذلك، وهي المدارسة المتعارفة بين القراءة. لذلك نقول يظهر أن عرض القرآن في كل سنة مرة كان لفوائد كثيرة، منها زيادة تثبيت وتأكيد الحفظ القرآن الكريم واستظهاره، معرفة ما نسخ من القرآن وما بقي، كثير من الآيات نسخت، فلذلك لم يتم جمع القرآن الكريم في بداية الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم تم الجمع، حتى كانت الصحف كلها متفرقة لهذا السبب، لأنه لا زال القرآن يتنزل. كذلك معرفة الأوجه المنزلة التي يقرأ القرآن عليها، تجد الصحابة يختلفون، تجد هذا بس قرأ يقرأ مالك يوم الدين، لا يعرف أن هناك وجه آخر ملك يوم الدين، لأن القرآن لا زال يتنزل، والصحابة رضوان الله عليهم بما يتسنى لهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم لانشغالهم بأمور كثيرة كما ذكر ذلك ابن خلدون، فليس كلهم أهل فتية، وليس كلهم قراء، وليس كلهم حفاظ. وكذلك ذكر الإمام الذهبي، وسنذكر إن شاء الله بعضا من حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم. أخيرا أيضا من هذه الفوائد في عرض القرآن الكريم معرفة أحكامه ومعانيه أي تفسيره، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قرأت من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وكتبت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. لاحظ، قالت حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول للكاتب اكتب تملي عليه، فقد حفظتها، وهي رواية عائشة وأبي بن كعب وكثير من الصحابة، هكذا كانت في مصاحفهم، وكانوا يكتبون التفسير يدرجونه مع التلاوة صلى الله عليه وسلم، تارة يذكر لهم بعض المعاني فهم يكتبون في مصاحفهم، فظلت مصاحفهم معها القرآن مع التفسير. إذن ما الحكمة من معارضة جبريل عليه السلام للقرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن مدارسة القرآن كل سنة مرة لكي يتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ فلا ينساه، وكان هذا أيضا إنجاز وعده تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، كما أنه عرضه في هذا العام عرضتين ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا. أضف إلى ذلك أيضا ليكون عرض القرآن سنة بين أمته صلى الله عليه وسلم، ليكون يتدارسون سنة متواترة بينهم. لذلك نقول من بعض المقتضيات المنهجية لدلالات حديث المعارضة أن يكون لحافظة القرآن الكريم معارضة سنوية للقرآن الكريم على مشايخهم، أو معارضة ثانية بعد ختم القرآن حفظا على الأقل، وتكون للمسلمين عموما في القرآن الكريم عرضة للقرآن الكريم نظرا كانت أو غيبا عن ظهر قلب على شيخ متقن، وأفضل أوقات ذلك في رمضان. وبناء على ذلك فالمدارسة الرمضانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأساس الشرعي المنهجي لعرض القرآن الكريم من الطالب على شيخه، كما هو معمول به عند المسلمين تدقيقا لللفظ. الجلسة هذه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبريل يدقق في فيه كيف يقرأ، يتأكد من ألفاظه كيف ينطقها، يصحح له صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أنها تأكيدا للمحفوظ وتثبتا من الأداء الصحيح للفظ الحروف. هذا كان عن خلاصة موضوع اللي هو منهجية أو دلالة أحاديث المعارضة. أما ما نزل اللي هو هل شملت العرضة الأخيرة جميع القرآن الكريم؟ لم تشمل جميع القرآن الكريم، هناك آيات نزلت بعد آخر معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. كيف؟ أما ما نزل بعد رمضان الأخير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رمضان سنة 10 من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيعنا الأول من سنة 11، قد نزل قرآن فيما بعد ذلك الرمضان، فكان كما قال ابن حجر العسقلاني: فكان الذي نزل بعد تلك العرضة لما كان قليلا اغتفر أمر معارضته. وكلها آيات مما نزل بعد العرضة الأخيرة اغتفر، أصبح من ضمن العرضة لأنه قليل جدا. منها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وكذلك قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كل هذه الآيات القليلة اغتفرت لأنها نزلت بعد آخر عرضة بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تم توثيق نص القرآن الكريم كاملا، وتحقق وعد الله بحفظ كتابه كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وخلاصة ذلك نقول: جاءت رواية القرآن من طريقين، المشافهة والحفظ. وقد بلغ مدى التناقل بهذه الطريقة المشافهة حد التواتر القرآني، وهي طريقة توقيفية، وذلك لأن أشهر اسم للقرآن الكريم هو القرآن، والمقتضى الفعلي لهذا الاسم هو أن يكون القرآن متناقلا بالمشافهة قراءة. ومن حيث أنه تم توثيق نص القرآن الكريم كاملا، حتى على الأقل نستدرجها، لأن موضوع العرض الأخير لا بد أن تتكلم فيه عن بداية نزول القرآن الكريم. هناك توثيق النص القرآني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مر بخطوات عديدة جدا، نذكرها، هي خمس خطوات: بدءا بنزول القرآن الكريم، وانتهاءا بعرض القرآن الكريم كاملا. وتسلسل هذه الخطوات: أولا، نزول القرآن الكريم سواء كان مفرقا أو منجما، وقد ساعد هذا النزول المفرق على حفظه وتثبيته في الصدور. ثانيا، كتابته حين النزول، المراحل التي مر فيها في جمع القرآن الكريم. ثالثا، حفظ القرآن الكريم وتلاوته من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، وسنعرف الآن في منهج العرض الأخيرة في أخذ القرآن الكريم كيف الصحابة أخذوا هذا القرآن الكريم، وكيف كان المنهج بينهم الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، عرض الصحابة، حفظهم من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في شهر رمضان كما هو مر معنا. الآن القرآن الكريم تنزل، تم توثيق النص القرآني، عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأن جبريل واسطة وحي السماء أنه أدى وبلغ رسالته، والقرآن اكتمل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تم توثيق القرآن الكريم على أوجهه كثيرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يعطي هذا وجه وتارة يعطي هذا وجه، وجه من أوجه الحروف المنزلة. وستجد أن بعض من الصحابة ينكر على البعض الآخر، لم يقرئنيها كما سيأتي في حديث عمر وهشام بن حكيم، اختلفوا، وهو اختلاف محمود ليس فيه عصبية ولا إنكار، مثل ما حصل في جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان. وسيأتي إن شاء الله تلميحات حول هذا الموضوع. منهج العرض الأخيرة في أخذ القرآن الكريم، هذا أهم موضوع، وهو منهج التلقي والعرض. كيف كانوا، ما هي المنهجية التي أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها الصحابة رضوان الله عليه؟ أولا، منهجية تلقي القرآن الكريم وقراءاته من المشايخ المتقنين، وهو منهج التلقي أو السماع من لفظ الشيخ نفسه، الشيخ يقرأ أنت تسمع، أو السماع عليه بقراءة غيره، الشيخ قد أجاز طالبا، الطالب هو الذي يقرأك أو تسمع قراءته بحضرة الشيخ ثم يجيزك، في منهجية. طبعا لم يعمل بها أحد غير الصحابة رضوان الله عليه، بحكم أخذهم القرآن وسماعهم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته. كانوا يقرؤون ويسمعون من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يتلقون، نزل القرآن بلغتهم والكلام بسجيتهم تلقائيا، دخلت العجمة فيما بعد، جاء التجويد وتعليم القراءات وغير ذلك. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغتهم كما أشار ذلك الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي. فعن ابن مسعود، الصحابة الآن سيذكرون بعضا من حفظهم أو من قراءتهم وعرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل واطمأن جبريل بالمحفوظ بإتمام وتوثيق نص القرآن الكريم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يحثهم على قراءة القرآن الكريم، يحثهم على حتى يقول خذوا القرآن من فلان، يذكر لهم بعض الصحابة، يذكر لهم بعض الذين هم أداءهم متقن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فما نعلم 10 التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه 10 من العمل منهج. وهو دليل واضح على تعليم الصحابة رضوان الله عليهم وتلقيهم القرآن، بل هو المنهج النبوي في تعلم القرآن وتعليمه، وهو أن يتلقى المتعلم العلم والعمل معا. واليوم هذا المنهج مفقود، إن شئت قل مفقود، بل تحصل الدورات، لا بأس، النشاط رائع جدا أن تحصل دورة في شهر واحد يحفظ القرآن الكريم، لكن لاحظ منهج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال 10 آيات لم نتجاوزهن، فلذلك كانوا أتقن، ولذلك لم يعجلوا بحفظ نصه كله دون بصر بمعانيه وما فيه من عمل، بل تلقوه قليلا قليلا، وربما أبطأ بعض الصحابة في حفظ سائر القرآن بسبب ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الموطأ، وإن كانت الرواية مقطوعة الإسناد، قال في إنه استمر في حفظ سورة البقرة 8 سنوات. يعني هل نقول إنه ما يستطيع أن يحفظ؟ لا والله، يمكن يحفظ في أسبوع سورة البقرة، لكن بناء على هذا المنهج. وإن كانت الرواية التي ثبتت عنه عن ابن عمر وهي بإسناد صحيح أنه مكث 4 سنوات في تعليم سورة البقرة رضي الله عنه. كذلك من الروايات الذين يذكروها الصحابة عن عرضهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يذكر أن أبي قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني تلقيت القرآن ممن تلقاه أو ممن يتلقاه من جبريل وهو رطب، يعني وهو لا زال ينزل. كذلك ابن مسعود قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، أخذتها من في رسول الله، تلقيتها تلقيا. لذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، وهؤلاء كثير دارت عليهم أسانيد القراءات القرآنية. لاحظ خصهم صلى الله عليه وسلم 4 هؤلاء. هل نقول إنه ما في هناك كثير من الحفاظ؟ لا، كثير. الإمام الذهبي ذكر في معرفة القراء الكبار ذكر كثيرا من الحفاظ وكثيرا من الحافظات، لكن لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، بأي أوجه كانت. خصهم لأنهم أكثر ضبطا، والضبط هنا هو الحفظ البليغ والحزم والإتقان في الأداء، لأنهم أكثر ضبطا للفظ القرآن وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منه، كان غيرهم أفضل في التفسير أتقن، لكن هؤلاء تميزوا بالضبط هذه التي ذكرناها الآن، بعض نماذج ممن تلقى القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابته كما رأينا، فلا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بهذه الكيفية التوقيفية المتلقى من معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة سنة متبعة. لذلك نقول فالحكمة في تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل ظاهرة أنه يكون سنة متبعة لأمته، فهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ المتقنين، ومع ذلك لم يكلهم إلى فصاحتهم. شفت كيف؟ لاحظ معي، الصحابة لم يكلهم إلى فصاحتهم، القرآن نزل بلسانهم، لم يكلهم إلى فصاحتهم، بل أمرهم بالتلقي، وما ذاك إلا لأن قراءة القرآن لها هيئة مخصوصة توقيفية، ولا يفلح من أخذ العلم أو القرآن من السطور، بل التلقي له سر آخر. لذلك نقول أن التلقي من المشايخ المتقنين والعرض عليهم هو المنهج الذي يتبع في تعليم ألفاظ القرآن الكريم وما ينتج عن ذلك من ثمار وفوائد في تثبيت القرآن وصحة تلقيه، لأنه من تلقاه من قبل. هذا التلقي. الفرع الثاني أو النوع الثاني وهي منهجية عرض القرآن الكريم على المشايخ المتقنين، هذه الطريقة هي المستعملة عند القراء كلهم سلفا وخلفا، أي أن يعرض التلميذ القراءة على شيخه. ومما يؤكد لنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان من كل عام. اثنين، كذلك ما استنبطه العلماء من فقه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قراءته سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود، ابن مسعود بيحكي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. ابن مسعود يقول فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. استغرب، تعجب ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب في رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رفعت رأسي رضي الله عنه، أو كان عنده بحضرته أحد موجود، فغمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي، يعني كذا بس جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود قالوا اقرأ ابن مسعود الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثير، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود الذي قال تلقيت من في رسول أكثر من 70 سورة، أما القرآن هو كم؟ 114، إذن أكثر القرآن تلقاها من فيه، كان أضبط وأتقن، واشتغل بالتفسير فيما بعد حتى أرسلوه إلى البصرة والكوفة فكان معلم التفسير، وإلا كان اشتاق أنه يكون من كتبة الوحي لأدائه وإتقانه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هكذا بس ابن مسعود جالس قالوا بس أنت أول واحد، مدام أنت أول واحد في الصف إذا تعال اقرأ علي. المقصود من متقن، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، أي من متقن مجود حافظ فيستمتع بقراءته لكتاب الله عز وجل، يريد أن يستمتع مش من أي أحد، هو يعرف أنه متقن، فلذلك اختاره. لذلك قال أهل العلم إن الإنسان إذا استمع للقرآن من غيره وأصغى له ربما كان أبلغ في التفهم والتدبر. هذه واضحة، تسمع للإمام، يمكن هو الإمام نفسه يريد أن يحافظ على المحفوظ الذي معه حتى لا ينسى، يريد أن يتقن ضبط الحروف، لكن أنت الذي تصغى. فقالوا فإن القارئ قد يكون ذهنه مشغولا بالقراءة ومخارج الحروف وتذكر الآيات، وأما المستمع فربما يفهم ويتدبر من القراءة أكثر من تدبر القارئ نفسه. هذا واضح. أضف إلى ذلك أيضا من هذه الطريقة اللي هي المنهجية، عند أن يعرض التلميذ القراءة على شيخه، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على شيخه وهو جبريل، ابن مسعود قرأ على شيخه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي الآن، أضف إلى عرض النبي قراءة على جبريل وقراءة ابن مسعود، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن البينة على أبي بن كعب. النبي يقرأ على أبي، كيف وما الفائدة؟ وهنا حكمة لمحفظي القرآن الكريم لطلابهم، ألا يجعل الطالب بس منذ أن تأتي ساعة العشي إلى أذان المغرب يقرأ الطالب، والمدرس بس عليه أن يكتب الدرجات إلى أن ينتهي. لاحظ الدور الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو لاحظ معي قراءة النبي على أبي بن كعب أولا لإجازة قراءة الشيخ على الطالب والعكس، وأن هذا من عرض القرآن وليكون عرض القرآن سنة. عن أنس ابن مالك أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. رد أبي وقال: الله سماني لك، يعني الله ذك اسمي ذكر. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. معنى ذلك ليتقن، ليتلقى أبي رضي الله عنه ألفاظ القرآن عندما يسمع قراءة النبي يقرأ على أبي. أبي أيضا من الضابطين المتقنين لفظ القرآن، ليسمع أبي حركة شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، إتقان الحروف، قمة الأداء. مش المسألة أن النبي يتعلم من أبي، ولتكون حكمة لنا أنك متع الطالب بقراءتك حتى يكون الطالب يقدر شيخه أنه يقرأ بإتقان، بحفظ، بقمة في الأداء. لذلك قال العلماء: ومعنى ذلك ليتلقى أبي رضي الله عنه ألفاظ القرآن تلقيا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، فيتقنها ويحذو حذوها، ثم يلقنها لمن بعده من الصحابة رضي الله عنهم كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا في معنى هذا الحديث أن يتعلم أبي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم قراءة أبي رضي الله عنه. لذا قال الإمام الكرماني أحد علماء علوم القرآن الكريم والقراءات: وفائدة درس جبريل عليه السلام تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون سنة في حق الأمة لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. وبالمشافهة تلقى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن عنه وعرضوا عليه وسمعوه منه، ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، وهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات. لذلك وبناء كما قال الإمام الذهبي وبناء عليه، فإن عرض القرآن على أهل القرآن المشهورين بالإمامة المختصين بالدراية سنة من السنن التي لا يسع أحدا تركها رغبة عنها، ولا بد لمن أراد الإقراء والتصدر منها. لذلك نقول أنه العرضة الأخيرة للقرآن الكريم هي المرجع والأساس لقراءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نشرع الآن في، أظنكم قد مللتم، رابعا القراءات في العرضة الأخيرة للقرآن الكريم. الموضوع بيدخلنا الآن للموضوع، لأن لو بدأنا على طول في القراءات أظن الكل سينام، فأحببنا أولا كيف بدأت القراءات. بدأت بالعرضة الأخيرة، بالعرضات التي عرضها جبريل إلى آخر عرضة عرضها عليه، حتى تفرس الإمام أحد الأئمة أنه عرض عليه أربع عرضات، وبعضهم قال أن جبريل عرض عرضتين والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عرضتين، فاطمأن فؤاد جبريل بتأديته لرسالته، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تم توثيق النص القرآني. القراءات في هذه العرضة الأخيرة للقرآن الكريم، كما هو معلوم أن العلماء قسموا القراءات التي يقرأ بها إلى قسمين، مش هنعرف القراءات الآن ولا حندخل في نشأتها ولا إلى أقسامها إلا الآن، بس لأن الموضوع يدخلنا في موضوع العرضة الأخيرة. فالعلماء قسموا القراءات إلى قسمين. القسم الأول القراءات المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وحكم عليها العلماء بالتواتر، وهي التي تضمنتها العرضة الأخيرة للقرآن الكريم. فنقول أنه أباح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نزول القرآن على سبعة أحرف، وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده، يعني أطلب منه الزيادة، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حديث الأحرف السبعة هذا موضوع كبير جدا، بل يعتبر من أشوك موضوعات علوم القرآن والقراءات. خلاصته انتهى إلى سبعة أحرف، بمعنى أن الوجه القرآني محصور في عدم الزيادة على سبعة أوجه، أن هذه الرخصة الربانية في هذه الأحرف في ألفاظ القرآن الكريم ستجد في اللفظة في بعض الألفاظ قد تصل إلى سبعة أوجه، كما قال شراح حديث الأحرف السبعة، بمعنى أن سبعة أحرف معناه أن العدد مراد محصور في سبعة أوجه، قد تجد في بعض الألفاظ سبعة أو أقل، ما في أزيد منها، وبعضها قد تجد فيها سبعة أوجه، خمسة متواترة ووجهين من الشواذ. القسم الثاني من القراءات ترك، كما قلنا في النسخ ليثبت ما ثبت ويبقى ما بقي ويذهب ما ترك. فالله سبحانه وتعالى أباح لنبيه نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث واضح. وكذلك جاء في رواية عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. لذلك نقول لم يكن القصد من هذه الرخصة وهذه التوسعة أن يبدل أحد قراءته على الحرف الذي يشتهيه ويهواه، وإنما القراءة بضوابط محدودة ومنهج متلقى وسنة متبعة، وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله إن الإباحة في القراءة بسبعة أحرف، أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. كان اختلفوا هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب، هشام بن حكيم كان في الصلاة يؤم القوم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا كان موجود في المسجد. هشام بن حكيم بدأ قراءته من أول فرقان، يقرأ بالإفراد أو بالجمع، على عباده أو على عبده. القصة وإن كانت هي موجودة في نشأة القراءات في يوم غد إن شاء الله تعالى، ولكن لا بأس. فعمر قال: فتصبرت، أنا لم أسمع الوجه الثاني، إذن هشام يقرأ بقراءة خاطئة. إلى أن انتهى هشام من صلاته يمسك سيدنا عمر رضي الله عنه بردائه: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: سمعتها. لاحظ، سمعتها، مش سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، يعني أخطأت بلغة الحجاز، بمعنى أن عمر يقول: أنا سمعتها يقرأ على عبده وأنت تقرأ على عباده، أو العكس. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخطئ عمر ولم يخطئ هشام، دلالة على أن الاختلاف هنا مشروع، إلى أن أعرف السبب. لكن لاحظ معي عندما جاء في غزوة أرمينيا وأذربيجان في جمع القرآن الكريم السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه يجمع القرآن الكريم. حذيفة بن اليمان عندما رجع من الغزوة قال: يا عثمان أدرك هذه الأمة يختلفون اختلاف اليهود والنصارى، وهم في الغزوة التي يغزونها في بعضهم حديثي عهد بالإسلام، المدارس التي انتشرت في ذلك الزمان كل تلقى وجوه القراءة، اللي تلقى في العراق على ابن مسعود، في الشام على غيرهم من القراء، أبي بن كعب المدينة وغيرهم، كل يقرأ بأوجه مغايرة للأوجه الثاني وكلها مشروعة وصحيحة. لكن هؤلاء أنكروا إنكار تعصب أن قراءتي خير من قراءتك، هذا التعصب المذموم. لكن لاحظ عمر عندما عرف الخطأ مباشرة استجاب ولم ينكر النبي على قراءتهم، صحح لهم أن هذا وجه وهذا وجه بس. والقصة كثير موجودة في جمع القرآن الكريم في عهد عثمان. وبناء على هذه الأحرف التي نزل القرآن بها والوجوه القرائية المتعددة المتغايرة في الكلمة الواحدة، فإنه لاحظ معي قد ترك بعض القراءات التي كان يقرأ بها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ليست قراءة، قراءة شادة، لأن أمنا عائشة كتبتها وتظنها قراءة، فكان الصحابة يدرجون التفسير مع القراءة، فقالت: والله سمعتها من رسول الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، والرسول كان يملي عليهم بعض المعاني الدقيقة، يقصد بالصلاة العصر تفسير للصلاة الوسطى، وظلت مكتوبة في مصاحف الصحابة. لذلك نقول هنا أنه قد ترك بعض القراءات التي كان يقرأ بها، لأن أعلى ما وصلنا من الوجوه القرائية المتواترة في الكلمة الواحدة قرابة 5 إلى 7. لاحظ معي في كلمة جبريل مثال بسيط جدا، قبلها مالك يوم الدين، تقرأ بملك وتقرأ بمالك، يقص الحق، تقرأ بيقص ويقضي، أوجه قرائية متواترة، أف لكم، أفي، كذلك قال اركبوا فيها بسم الله مجريها بفتح الميم والإمالة، وقرئت بضم الميم والإمالة مجريها، وقرئت مجراها، أوجه كلها متواترة. لكن لاحظ معي في جبريل، ركز معي في بكسر الجيم وحذف الهمزة، جبريل متواترة، الثانية جبريل، الأولى بالكسر والثانية بالفتح، الثالثة جبرائيل بالهمزة، الثالثة احذف الياء جبرائيل، الوجه الخامس بالتسهيل جبرائيل، هذه كلها 5 متواترة، أيضا فيها وجهين بس تركت القراءة بهما لشذوذهما وعدم تناقلهما، غير مقروء بهما وجهان، وهي قراءة الحسن البصري جبرائيل، وقراءة ابن محيصن جبرائيل بتشديد اللام. هذه 7 في كلمة واحدة تطبيقا للحديث، ولكن 5 متواترة و2 تركت القراءة بهما، وهذا يدل على أنه قد وقع ترك لبعض الأوجه في العرضة الأخيرة، فكان ما بقي منها لم يتجاوز 5، وهذا استدلال أيضا بالثابت من القراءات الموافقة للعرضة الأخيرة، لأن الأمة أمرت بأن تقرأ كما علمت، وما بلغنا صحيحا مقبولا متواترا هو ما علمت وأريد لها أن تقرأ به، وما عداه فهو إما ترك نسخ، وإما لم يصح رفع القراءة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني والأخير بارك الله فيكم، وهي القراءات الصحيحة، لاحظ معي، التي لم تصل إلى حد الشهرة والقبول، وقد تركت القراءة بها لعدم التناقل في المصر، لم تتناقل، أي منقطعة التناقل، وهي ما تسمى بالقراءات الشاذة، وسنذكر فيها بعض النماذج في عرضنا لنشأة القراءات يوم غد بمشيئة الله عز وجل. فلا يجوز القراءة بها، وإنما يستفاد منها على وجه البيان والتفسير، كالقراءات 14 الأربع بعد العشرة، وكذا القراءات التي نسبت إلى بعض الصحابة في كتب التفسير والسنة وغيرها. وهذا يدل على أن هذه القراءات قد تركت وهي من الأحرف المنزلة، وإن شاء الله يأتي لها مزيد بيان يوم غد. لذلك خلاصة هذا الموضوع وخاتمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، وهي نلخصه سريعا هكذا: تعتبر قراءات، تعتبر معارضة القرآن، مدارسة بين جبريل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما كل يقرأ على الآخر. اثنين، تبين من خلال عرض هذا الموضوع الحكمة في مدارسة ومعارضة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام، وليكون ذلك سنة متبعة لأمته. كذلك العرضة الأخيرة للقرآن الكريم هي المرجع والأساس، أو المرجع والأساس لقراءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بين هذا الموضوع عناية الصحابة بتعليم القرآن الكريم وتلقيه. أخيرا نقول لكم أن عرض القرآن الكريم وتلقيه على المشايخ المتقنين المختصين سنة من السنن التي لا يسع أحدا تركها رغبة عنها، كما أنه المنهج الذي يتبع في تعليم ألفاظ القرآن الكريم، ولا بد لمن أراد الإقراء والتصدر منها. ما دام وقفنا عند القراءات، ما مفهوم هذه القراءات وتعريفها، وما هي أو نشأة اختيار هذه القراءات، وكذلك هل لهذه القراءات أركان وضوابط، وما الفرق بين القراءات المتواترة والقراءات صحيحة السند، أو القراءات بين الصحة بين التواتر وصحة السند. كذلك ظاهرة اختيار القراءات، هل انتشرت أم توقفت في القرن الرابع الهجري، وهو ما سنعرضه يوم غد بمشيئة الله عز وجل. اسمحوا لي لو أطلت عليكم: إن تجد عيبا فسد الخلل، فقد جل من لا عيب فيه وعلى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، هدانا لكتابه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا جل وعز. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ومقال الصدق، صلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدي ولد آدم نبينا محمد صلاة نزدلف بها إلى مغفرتك، وسلم عليه تسليما تحشرنا به في زمرة أوليائه، وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين الأخيار الطاهرين. وبعد، فقد عني المسلمون بالقرآن الكريم عناية فائقة، وكان من مظاهر تلك العناية بالقرآن الاشتغال بتعلم قراءاته المتناقلة ودراسة رواياته المتواترة. إذ الاشتغال بتعلم القرآن وتعليمه والبحث عن علومه ليس كالاشتغال بسائر أصناف العلوم، لأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. بمشيئة الله عز وجل، وفي هذا الموضوع القراءات تعريف ومقدمات، سنتعرض لموضوعات عدة ومهمة في القراءات، وهي على النحو الآتي: أولا، مفهوم القراءات عند العلماء، التعريف. ثانيا، نبذة مختصرة عن نشأة اختيار القراءات واختيار القراء. ثالثا، موضوعات القراءات، ثم أركان القراءات وضوابطها، ثم نماذج من اختيار القراءات، سواء كانت القراءات المتواترة أو القراءات أو الاختيارات الشاذة أو غير المتواترة. نبدأ بارك الله فيكم في مفهوم القراءات عند العلماء. علماء القراءات كثيراً ما عرفوا موضوع القراءات وأسهبوا فيه كثيراً، ومن أدق التعريفات لفارس ميدان علم القراءات والتجويد الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى، 833 هجرية وفاته. عرف القراءات فقال القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع عزوها للناقل أو معزوا لناقله. وأحببنا أن نفصل هذا التعريف وهو أهم حتى نعرف تعريف علم القراءات ما دام المحور العام للدورة كله القراءات القرآنية. وما دمنا قلنا القراءات القرآنية هذا التعريف هو يشمل كل القراءات. قال فالمراد بالكيفيات، قال علم بكيفية، يعني سواء كان التفخيم خالد الترقيق الحاقة، كيفية من كيفيات القراءات، الإمالة بسم الله مجريها ومرساها، الإدغام يدرككم الموت سلككم في سقر، إدغامات سواء كان كبير أو صغير، وغيرها من أنواع الكيفيات وهي كثيرة. والمقصود بالتعريف بالأداء وهو الموضوع الآن يرجعنا إلى يوم أمس، وهو الأخذ عن المشايخ بالتلقي بغية الإتقان في النطق. هذه أهم نقطة في التعريف. كنا مثلا نتكلم على الأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن شيخه، ثم التلاميذ أخذوا عن المعلم والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول علم بكيفية أداء كلمات القرآن، الأداء هو الأخذ عن المشايخ بالتلقي بغية الإتقان في النطق، يدخل في القراءات التجويد. وقضية الإتقان في النطق مهمة جدا على محفظ القرآن لطلابه، لأن نحن بحاجة إلى الإتقان في النطق، وليس أن تجد الطالب يظل السنة والسنتين يتحفظ القرآن ولا زالت بنية بعض الكلمات عنده ضعيفة. فلذلك نقول لمحفظ القرآن الله الله في اللحن الجلي الذي يشمل بنية الكلمات. تجد بعض الطلاب يحفظ الخمسة والسبعة والأكثر من الأجزاء القرآن الكريم، ولكنه هناك خلل في بنية بعض تركيب بعض الكلمات، عندما يقرأ يقول إن الله وهي إن الله هنا، أو عندما يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، الكل مباشرة سينكر على هذا القارئ أنه، لأنه لحن جلي الكل واضح الكل يعرفه. فالله الله أن لا تدعه يفلت منك خصوصا في اللحن الجلي. أما اللحن الخفي تارة يدغم تارة لا يدغم لا بأس، لأن هناك من الكبار في السن تجده يريد أن يتحفظ القرآن الكريم، فلا تعسر عليه ولا تنفره من حفظ القرآن الكريم إذا كان لا يخل باللحن الجلي. أما إذا كان في قصور في الإدغامات في بعض الأحكام التجويدية لا بأس، أما الكلمة التي أنزلت من عند الله عز وجل بتركيبتها ببنية حركاتها. لذلك قال الإمام السخاوي يا من يريد تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني. الذي يريد أن يصل إلى مرحلة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، إلى أن قال لك انتبه في الهمزات حتى وصل إلى للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. قال لك حروف القرآن لها ميزان لابد أن توزنها، قال زن الحرف لا تخرجه عن حد. هذا الإمام الخاقاني وهذا الإمام السخاوي كلهم يريدون أن تصل إلى مرحلة الإتقان. المقصود بالأداء أن تأخذ من أفواه المشايخ بالتلقي، الغرض أن تصل إلى مرحلة الإتقان، ولا بد أن تصل إلى هذه المرحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها في كثير من الأحاديث. الماهر بالقرآن مع يعني المتقن مع السفرة الكرام البررة، لاحظ المنزلة العظيمة، مع الملائكة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق يحضر يوميا حلقة التحفيظ، حلقة الذكر، ولكن لا زالت لسانه تتعتع، لسانه لم تستقم على إتقان الحروف. أعطاه أجران، أجر المشقة الحضور اليومي وأجر التعتع، إلى أن يصل إلى مرحلة الملائكة السفراء الكرام البررة. ثم قال في التعريف، لاحظ معي التعريف، علم بكيف كلمات القرآن وهي الحروف، ومعنى الحروف هنا الكلمة المختلف في قراءتها بين القراء، مالك، وهناك من يقرأ ملك. اختلاف الكلمات مثل يخدعون، يخادعون، يعملون، تعملون، هذه تسمى وجوه الاختلافات. ثم قال العزو إلى الناقل، لابد أي قراءة تقرأها بوجه يختلف على وجه آخر، لابد أن تعزوها أن هذه القراءة يقرأ بها فلان، يعني معرفة حقيقة القراءات، أي أن يحدد صاحب الوجه، هنا يقرأ مثلا بل تؤثرون حفص، بل يؤثرون دور أبي عمرو، تحدد من صاحب الوجه، يكون عندك معرفة أن هناك من يقرأ بأوجه أخرى، وكلها منزلة من عند الله عز وجل. أيضا من ضمن التعريفات الدقيقة تعريف شهاب الدين القسطلاني، قال هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم، لا نريد منه إلا وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. الإمام القسطلاني قال لا بد من السماع، هو لا بد أن تأخذ من المشايخ إذا تسمع منهم يعرض عليك من السماع، يعني السماع المتصل، قال العلماء أي لا بد في القراءات من التلقي والمشافهة، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن في القراءات أشياء لا تحكم إلا لا تستطيع أن تتقنها إلا بالسماع. بسم الله مجريها في إمالة، قل أعوذ برب النيس ملك النيس في إمالة دور أبي عمرو، عندك الإشمام، قالوا ما لك لا تأمن في إشمام في بعض الأمور معينة لا تستطيع أن تحكمها إلا أن تتلقاها. فلذلك قال العلماء لذلك القراءات توقيفية سمعية، ولا مجال للقياس أو الرأي فيها إلا بالسماع والمشافهة. لذلك قال الإمام الشاطبي في حرزه، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. قال القياس ما يدخل، أصحاب اللغة العربية يمكن عندهم قواعد، القواعد تقعد على القرآن الكريم، لا القرآن الكريم يقعد على قواعد النحو. ما اشتمل عليه علم القراءات اليوم، نحن بارك الله فيكم ونعطي مقدمات حتى تتضح للجميع، مقدمات تعطي فكرة تماما عن علم القراءات بمثابة مدخل إلى علم القراءات، وإن كانت مقتضبة في ساعة فوقتها هو هكذا. إذن بعد كل هذا التعريف وتفصيل التعريف، ما الذي يشتمل عليه علم القراءات؟ قالوا علم القراءات يشتمل على النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم وطرق الأداء، كذلك اختلاف الأوجه في الأداء، مالك ملك، بالسند المتواتر للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ضبط أوجه الاختلافات المتواترة والتي يتحقق القرآن ولو بوجه منها، هذه كلها تشملها، والتجويد داخل في علم القراءات. أما بيان القارئ والمقرئ، العلماء يقولون أن القارئ المبتدئ الذي شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمتوسط من شرع إلى أن يفرد أربعا أو خمسة، وأما المنتهي الذي هو يعرف متضلع في علم القراءات ويعرف أكثرها وأشهرها. واليوم ما شاء الله تبارك الله هذا العلم هو صحيح علم من النوادر، ولكنه انتشر في كثير من الجامعات وكثير من المعاهد العلمية، وكما قلنا بالأمس رمضان ظرف لمن يريد أن يعرض القرآن، المسابقات القرآنية مثل مسابقة دبي الدولية ومسابقة الكويت ومسابقة الملك عبد العزيز وغيرها من مسابقات العالم، هي هذه بمثابة العرض على المشايخ المتقنين. صحيح أنها هي مسابقة قد تعرض بس بحسب الأسئلة التي ستأتيك، ولكنها أيضا لأن المحكمين هم أيضا مهرة، فلذلك تعتبر بمثل هذه أحسن دبي أن اختارت هذا الشهر الكريم ظرفا لمثل هذه العرضات القرآنية امتثالا لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة القراءة إلى القارئ، طبعا يتضمن الفرق بين القراءة، عندنا قراءة ثم عندنا رواية ثم عندنا طريق ثم عندنا وجه. الفروقات بين هذه، قال العلماء كل ما نسب لإمام من أئمة القراءات العشر فهو قراءة، سواء كان نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، أبو جعفر المدني، كذلك يعقوب الحضرمي وخلف العاشر، كل هؤلاء القراء العشرة كل واحد منهم يسمى قارئ، له اختياران أو تلميذان راويان يسمون رواة. أي قراءة؟ قلت قراءة يعني أنت تتكلم على قارئ. أما الرواية التي تنسب للراوي الذي رواها، عن مثل نحن نقرأ برواية حفص، اتضح حنان البلد كله يقرأون برواية حفص، مش قراءة حفص، رواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي، هكذا تنسب كل واحد مرتبته. وكل ما نسب للآخر عن القارئ بواسطة ولو بواسطة، تجده بعض القراء القارئ له قراء عن بواسطة عن الشيخ لكنه اشتهر فنسبت الرواية له. وكل ما نسب للآخذ عن الرواية عن الراوي وإن سفل يسمى طريق. سنعطي مثال الآن، مثاله الفتح في لفظ ضعف من قوله تعالى، عندنا هنا هي الله، هنا في خطأ، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لاحظوا الرواية هنا الفتح في لفظ ضعف، نقول هي قراءة حمزة ورواية شعبة، حمزة القارئ، شعبة راوي نافع، وطريق عبيد بن الصباح عن حفص، طريق حفص له طريق في روايته، ثم قرأ أيضا باقي العشرة بضم ضعف بدل ضعف، وهذا العلماء يسمونه بالخلاف الواجب. أما الوجه في القراءة قال هو ما خير القارئ فيه بالإتيان بأي وجه من الأوجه، تجد بعضهم مثلا قرأ بوجهين، حفص مثلا على سبيل المثال هنا الآن المد الواجب المتصل برواية حفص عن عاصم من 4 حركات إلى 5، والوجه المقدم، لاحظ الوجه المقدم عند حفص 4 حركات، يقدم هذا الوجه دائما، يسمونه الوجوه المقدمة، هو يحب يخفف، لكن يجوز لك أن تمد 4 حركات إلى 5 برواية حفص عن عاصم. مثلا أوجه البسملة بين السورتين، قطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان، بين السورتين البسملة مثلا، في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ويمكنك أن تقول في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أوجه، هذا هو الوجه، وهذا يسمون العلماء بالخلاف الجائز. موضوعات علم القراءات، أنا أخاف أن أسترسل كثيرا أو أسرع في الحديث، تبارك الله فيكم، أي شيء قيدوا ونعيد نبينه أكثر. علم القراءات ينقسم إلى قسمين، كيف؟ حاضر، ما أنا قلت لكم شدوا المئزر إن شاء الله. موضوعات علم القراءات، قالوا الأصول والفرش. علم القراءات ينقسم إلى قسمين، أصول يعني أحكام التجويد، فرش مش الفرش اللي بنان فيه، فرش فرش الحروف. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا فرش. يعني تنثر كل كلمة اختلفوا فيها العلماء. أما الأصول مضطردة في القرآن الكريم كله. الأصول قالك هو الحكم المضطرد، أي الحكم الذي يجري. يعني عندي إدغام، قد يأتي سيأتي إدغام في كل بل صفحة من صفحات سورة البقرة أو في سورة البقرة ومن أول قرآن إلى آخره. لكن ليس كل ملك مالك، إلا الفاتحة فقط يعني ليست مضطردة، الحكم ليس متبوع مطرود في كل سورة. فالأصول هي التي مطرودة، إدغام يعني في أي سورة فيها إدغام بأحكام حروف الإدغام المعروفة يرملون، إخفاء يعني حروف الإخفاء المعروفة في أي سورة، هذه هي أصول. إمالة يعني مثلا والضحى والليل هي إمالة، وهناك إمالة عند ورش، وإمالة عند دور أبي عمرو وغيرهم من القراء اتفقوا هذا يقلل وهذا مثلا إمالة كبرى عنده، وهكذا. فالأصول التي هي قواعد التجويد مضطردة في القرآن الكريم كامل، لكن الفرش لا، كل قارئ اختار أوجه معينة. تلاحظ من الخطأ البسيط جدا وهو العزيز الحكيم، ومنهم من يقرأها وهو العليم القدير مثلا، وهو السميع البصير. وهو هذه ليست رواية حفص، وهو رواية حفص بالضم، رواية دور أبي عمرو وغيره من القراء بالإسكان، وهكذا. هذا فرش. نبدأ الموضوع الآن بعد ما عرفنا المقدمة البسيطة هذه، الآن نشأة اختيار القراءات والقراء. أنا أعرف حتى نزيل ما في الأفهام، ما هي القراءات المتواترة؟ هي 7 ولا 10؟ والتواتر في أي منها؟ لأن لا زالت بعض الطلاب لا زال في الأذهان عنده أن القراءات المتواترة هي 7 فقط، والثلاث المتممة لها هي آحاد، والأربع هي القراءات الشاذة. نريد أن نزيل هذا الأفهام. كذلك هناك خلط عند بعض الناس أن الأحرف 7 هي القراءات 7، لأن العدد 7 7، هذا اللي نريد نزيله. فتظهر حقيقة نشأة اختيار القراءات في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن على 7 أحرف، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم، وكنا بالأمس تطرقنا له قليلا. هشام بن حكيم رضي الله عنه يقول، كان الرواية رواية عمر بن الخطاب، يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستمعت لقراءته. كان بحضرة جماعة صلاة، هشام بن حكيم هو الإمام، وعمر يتضح من الرواية أنه كان جالسا في المسجد يستمع، بس هو خلص صلاته أو صلى ويمكن يكون من ضمن المأمومين، لكن يتضح أنه يستمع لقراءته. فقال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرئ القوم. لاحظوا معي عشان نعرف الاختلاف هذا، لماذا هشام بن حكيم اختلفت روايته عن عمر بن الخطاب؟ مش هم الذين بيحضرون الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن بأي حرف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنهم اختلفوا، لماذا لم ينوع؟ يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينوع في صلواته بأي أوجه ثاني، وإنما عند من يأتي يلقنه يقرئه بوجه أن كلها جائزة، يأتي هذا يقرئه بوجه، هذا راح في تجارته وفي عمله أو في غير ذلك من أمور الدنيا، جاء أحد الصحابة أعطاه وجه آخر، وكلها أحرف منزلة، والحرف معناه الوجه في القراءة، يعني بمعنى أن الحروف الأحرف السبعة هي الأصل، قراءات السبعة والثلاث المتممة للعشرة بعض من هذه الأحرف، فأنت عندما تقرأ القراءات أنت تقرأ بعض من الأحرف. فقال فكنت أساوره، عمر اختلفت عليه القراءة، يقرأ سورة الفرقان، نزل الفرقان على عباده بالجمع، على عبده بالإفراد، إما قرأ هكذا وإما قرأ هكذا، وعمر يا إما يقرأ بالإفراد أو بالجمع. فقال فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، مسكه من ها هنا بعد الصلاة، وعمر معروف بشدته، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، والكذب معناه بلغة الحجاز يعني أخطأت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت. استوقف هنا هشام، كيف وأنا أقرأني بهذه القراءة؟ ما يهمني أنه أقرأك أنت بوجه آخر. وهم هؤلاء فيما بعد في نهاية الحديث هم رواة حديث الأحرف السبعة، في البداية كل عمر استغرب على هشام، هذا اختلاف محمود، اختلاف طبيعي، هذا لا يعرف أنه قرأ بوجه وهذاك لا يعرف أن هشام يقرأ بوجه آخر، أو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا وجه وهذا وجه عندما يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت به أقوده، انطلق بهشام يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك به، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يحكي للنبي إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، اتركه، فكه عشان نسمعه نتأكد من كلامك. فقال اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة، قال عمر يقول التي سمعته يقرأ، صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. لاحظ المنهج التعليمي، يريد هشام، عمر يسمع من هشام الوجه، اقرأ يا عمر علشان هشام يسمع عمر الآن يقرأ الوجه الآخر، كلاهما سمع من الآخر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت يا عمر يعني. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، أحرف أوجه، قد يعني العدد محصور في سبعة، قد تأتي في بعض الكلمات سبعة أوجه، سبع اختلافات متواترة، قد تأتي فيها سبعة خمسة متواترة، اثنين غير متواترين، قطعت القراءة بهما، تركت، فاقرأوا ما تيسر منه. الآن عمر أصبح من رواة حديث الأحرف السبع، يعرف أن القرآن لن ينكر على أي أحد يراه يقرأ بأوجه متعددة، لأنه عرف أن هذا القرآن أنزل على أوجه متعددة. أضف إلى هذا الباب أو أحاديث في هذا الباب عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباط بن غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، كلها منزلة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. قد تسأل سؤال تقول: طيب إذن ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلواته؟ كان يقرأ بحرف قريش، لأنهم لو كانوا يعرفون مرة يقرأ بوجه ومرة بوجه ومرة بوجه ما في أحد سينكر، لم يختلفوا. كذلك ما السبب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جاء حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينيا كما ذكرنا يوم أمس استغرب عندما توزعت الصحابة اللي في العراق اللي في الشام مثل ابن مسعود وكذلك أبي بن كعب وغيرهم، كل صحابي يقرئ الناس في القرية التي أرسل أو المدينة أو المصر الذي أرسل إليه بالوجه الذي عنده فقط. عندما التقوا اختلفت قراءة هذه البلد عن هذه البلد، كل أنكر على الثاني، أخذتهم العصبية حتى يقول بعضهم لبعض: قراءتنا خير من قراءتكم. فتمعر حذيفة بن اليمان عندما عاد من الغزو يقول: يا عثمان أدرك هذه الأمة، يختلفون في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى، لأن ما يعرفون إلا الوجه الذي أقرأ بهم فيه. كذلك لو تلاحظ أيضا أحدهم جاء إلى عند عبد الله بن مسعود، قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه مفتوحة، والوجه عند عبد المسعود طه بالإمالة، فأخذها عليه عبد الله طه مكسور، يقول بالإمالة، يعني الراوي يقول أي بالإمالة. فقال له الرجل: إنما يعني مفتوحة. فقال له ابن مسعود: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يروي الرواية التي أخذها من الرسول، وهكذا أنزلها جبريل عليه السلام. وفي لفظ فقال عبد الله بن مسعود: والله لهكذا علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتلقى مني؟ فهكذا قرأتها أو أخذتها من في رسول الله. فلذلك تنوع الأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، دون هذا يعرف ما مع هذا من وجه، وكلها أوجه منزلة. عندما قالوا: والله لهكذا علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دلالة على كيفية تعليم الأدى من خلال اختيار القراءة وتلقيها. هذه الأحاديث التي تكلمنا فيها وكذلك الآثار تدل دلالة واضحة على جواز قراءة القرآن بقراءات مختارة ما دامت صحيحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تفيد أيضا بصورة أساسية أن ما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من قراءات ما هي إلا اختيارات من تلاوات النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فكل واحد من هؤلاء الصحابة يقرأ كما علم، اقرأوا كما علمتم، وإن خالف قراءته قراءة صاحبه فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. كيف تعلمت؟ أنا تعلمت بالفتح في ضعف، اقرأ. وأنت؟ أنا بضعف، كلها أوجه منزلة. بعد ذلك انتشرت القراءات. ماذا؟ مرحلة انتشار القراءات بعد أن تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار يعلمون أهل كل مصر، وجه إليهم مصحف بما في هذا المصحف وينشرون قراءته بينهم، فتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة هؤلاء الذين في مصر الذين تلقوه عن النبي، حتى وصلت هذه القراءات بطريق إلينا بطريق التلقي الصحيح والأسانيد المتصلة، ومن خلال ذلك الانتشار تكونت مدارس عدة لإقراء القرآن الكريم ونشر قراءاته، وتخرج كثير من القراء من التابعين بعد الصحابة وتابع التابعين وغيرهم حتى إلى القرون الأولى، ثم تجشم أحد العلماء الكبار وهو ابن مجاهد كما سنعرف ذلك. فأهل الشام بعد هذا الانتشار من الصحابة يقرؤون البلدان أو المصر الذين أرسل إليهم أهل الشام على قراءة أبي، وأهل الكوفة على قراءة ابن مسعود، وأهل البصرة على قراءة أبي موسى الأشعري وغيرهم، كل واحد من هؤلاء الصحابة يقرأ بالوجه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. القراء المشهورون، لن نتكلم عن القراء التابعين، احنا نريد الآن نصل إلى القراء المعتبرين، القراء العشرة. معروف أن القراء العشرة كما عرفنا بداية قراء، انتشر عند الناس أن القراء السبعة، لأن أحدهم وهو اسمه أبو بكر بن مجاهد التميمي، أحد علماء الكبار في القراءات القرآنية القرن الرابع، بداية القرن الرابع، كتب كتابه السبعة في القراءات، حتى يسمونه مسبع السبعة. هذا الإشكال الذي بهذا الكتاب جعل الناس يوهمون أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، ولكن هو لا يقصد هذا، له مقصد وله ضوابط وضعها لاختيار هؤلاء القراء. نحن حاليا سنذكر القراء العشرة جميعهم: نافع المدني، شيخه أبو جعفر، خلونا نرتبهم بما يرتبونهم العلماء، سواء كان في متن الشاطبية وفي كذلك الدرة المضيئة لابن الجزري. نافع المدني، لاحظ أن أبو جعفر يزيد بن القعقاع هو قبل، هو شيخ نافع، بس العلماء بناء على أبو بكر بن مجاهد هذا مسبع السبعة هو بدأ بهذا، وترك أبو جعفر شيخه، حتى تعرف أنه ابن الجزري الذي استدرك الثلاث القراءات اللي تمم بها العشرة عنده حق. كيف تختار نافع وتترك شيخه أبو جعفر؟ اختار الشيخ ولا اختار التلميذ؟ أكيد، فلذلك هو اختار نافع، وكلاهما هؤلاء كلهم من التابعين، خصوصا أبو جعفر ونافع. خلونا نسلسلهم بما ذكرناهم الآن. عندنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ونافع ابن أبي نعيم، هؤلاء بالمدينة، عبد الله بن كثير بمكة، عاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي الكسائي، هؤلاء كلهم بالكوفة، أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي، هؤلاء هم بالبصرة، عبد الله بن عامر بالشام، وخلف بن هشام ببغداد. وأما الذين يسلسلونهم نافع المدني، بعده ابن كثير المكي السبعة أولا، ثم ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، ثم ابن عامر الشامي، ثم عاصم أصحاب الكوفة، عاصم، ثم حمزة، ثم علي الكسائي، هؤلاء القراء السبعة. ثم الثلاثة المتممين للعشرة: أبو يزيد، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ثم يعقوب الحضرمي البصري، ثم خلف ابن هشام، وهو يسمونه خلف العاشر الذي يتمم بالعشرة القراء. هؤلاء القراء هم مشهورون، تم اختيارهم لأنهم مشهورون بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم، أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء، واشتهر أمرهم، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا، وثقتهم فيما قرأوا ورووا، وعلمهم بما يقرؤون، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم. لذلك قال الإمام مكي بن أبي طالب: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك، ولا زالت هذه القراءات منتشرة إلى يومنا هذا. المغرب يقرؤون برواية ورش، كثير من دول أفريقيا قالون، السودان يقرؤون بالدوري عن أبي عمرو وكذلك بحضرموت، صنعاء قديما كان يقرأ برواية قالون، والكثرة الكاثرة يقرؤون برواية حفص عن عاصم، وحفص وبالإتقان كان مرتلا كما قال الإمام الشاطبي. هؤلاء القراء العشرة المشهورون هم أصحاب القراءات الصحيحة المختارة الذين تلقيت اختياراتهم بالقبول، وكل واحد من هؤلاء القراء العشرة المنتشرة قراءاتهم والمشتهرة رواياتهم روى عنه اختياران، له راويان. كل واحد من هؤلاء العشرة له راويان، بمعنى كم رواية ستكون عندنا؟ 20 رواية. يعني كأنك تقرأ 20 مصحفا. إذا كنت تريد أن إذا في كثير من القراء الذين أتقنوا القراءات العشر تجده كل مرة يقرأ برواية من الروايات، حفاظا أولا على الضبط وحفاظا على حفظ هذه القراءات وأدائها، كأنما قرأ 20 مصحفا. هو يقرأ وكلها منزلة من عند الله عز وجل. لذلك قال الإمام الزركشي: وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة العشرة وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها. هذا كان عن نشأة القراءات. نريد أن نعرف تدوين القراءات حتى نعرف لماذا اقتصر ابن مجاهد على 7 حتى حصلت نوع من اللخبطة عند بعض الناس وبعض العوام، يظنون أن الأحرف 7 هي القراءات 7. فلذلك قالوا أول من اقتصر على جمع قراءات 7 قراء في مصنف واحد هو الإمام أبو بكر بن مجاهد التميمي في كتابه 7 في القراءات. وكان رحمه الله اختار من القراء الذي ذكرناهم 7 قبل قليل، ولكنه بنى ابن مجاهد، لاحظ معي، ابن مجاهد ما اختارهم اختيار عشواء، ولا يظنه أن هناك من الناس من يسيء الفهم ويخلط بين الأحرف 7 والقراءات 7، حاشاه، وإنما اختار هؤلاء القراء بضوابط ومقاييس. بنى ابن مجاهد اختياره قراءة هؤلاء 7 على شروط عالية، أن يكون قال الإمام منها وجد هذه الشروط بعدما تبينت له وجدها موجودة في هؤلاء 7 رحمه الله، وهي موجودة أيضا في غيرهم، ولكن هو اكتفى بهؤلاء. قال: أن يكون الإمام ممن اشتهر بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم. 2، قال: أن يكون الإمام ممن طال عمره في ملازمة الإقراء. هذا شرط، يعني هل انقطع عن الإقراء ولا استمر يقرئ الناس؟ أن يكون الإمام ممن ارتحل الناس إليه. هل هو مشهور الحفظ أو التعليم؟ اشتهر عند كثير، له كثير من التلاميذ يأخذون عنه ويتلقون عنه. كذلك من ضمن الشروط قال: أن يكون هذا الإمام ممن أجمع أهل عصره على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ. معروف في مصره أنه مشهور بالضبط والأمانة والعدل. حتى اشتهرت هذه القراءات 7 في زمن ابن مجاهد شهرة كبيرة، وتداولها الناس وظلوا على قراءات 7 فقط، حتى شوف لاحظ معي إلى، وفي بعضهم وصل إلى 6، وفي بعضهم إلى 8 قراء. ثم استدرك أو ابن الجزري وجد أن هؤلاء 3 الذين تركهم ابن مجاهد أيضا الشروط متوفرة فيهم، فلماذا يهملون؟ ستجد في بعض كتب العلوم القرآن أن القراءات 7 المتواترة هي أن القراءات 7 هي المتواترة فقط. هذه معلومة لابد أن نزيلها، القراءات 10 هي المتواترة تواترا كاملا، كما ذكر ذلك أهل العلم، الإمام النويري في فتاويه وغيره، والإمام السبكي أفتى فتوى كاملة وكان يسأله وغيرهم من العلماء حتى أفتى أن القراءات 10 وليس 7، حتى يزيلوا الأفهام عند هؤلاء الناس. فلذلك قالت علة الاقتصار، لماذا اقتصر؟ يريدون الناس أو العلماء أن يزيلون سوء الفهم عند بعض الناس حتى لا يخلطوا بين إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف القراءات 7، إذن القراءات 7 هي القراءات هي الأعرف السبعة؟ الأعرف السبعة هي القراءات السبع؟ لا، القراءات السبع بعض من هذه الأوجه الأحرف السبعة. القراءات العشر أيضا أنت لا تقرأ بكلها ولكن تقرأ بأوجه منها. إذن الكل الشامل هو الأحرف السبعة، البعض هي القراءات السبع والعشر. وصلت المعلومة ولا أعيدها؟ يعني قراءة الأحرف السبعة تضم القراءات السبع والعشر. الإمام مكي بن أبي طالب أراد أن يزيل ما عمله الإمام بن مجاهد أنه اقتصر على اختيار سبع قراء، فقال: فإن سأل سائل فقال: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم؟ فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجازا، وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم وأجل قدرا. فالجواب أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثير في العدد، كثير في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف. سنعرف الآن كثير من القراءات انتشرت في ذلك الزمان. أراد الإمام ابن مجاهد أن ينخل المضبوط من المصحف فقط. سنعرف الآن هناك من اشتهر ابن محيصن اختار اختيار، هذه قراءات شاذة، ابن شنبوذ يختار اختيارات ليست لها ضابط من الضوابط الموجودة. فلذلك أراد الثابت من القراءات الصحيحة، هذا قرآن، لاحظ حفاظهم عليه. فلذلك قال: فأراد الناس العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط به القراءة، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال الشروط الموجودة، حتى فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا إماما، هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر. فكان هؤلاء السبعة في الأمصار، ولم تترك القراءة، قال، بقراءة غيرهم. استمرت فترة طويلة جدا الاقتصار على سبع قراءات فقط، ثم توسعت شهرة هذه القراءات السبع إلى، لأن ابن مجاهد كان في ذلك الزمان، لو تلاحظون ابن مجاهد كان أتقن من في عصره في ذلك الزمان، فعندما وضع هذه الشروط لها واختار هؤلاء السبعة ما هناك من ينافسه في هذا الاختيار. قالوا: مكن ابن مجاهد هذا اختياره لهؤلاء السبعة لأنه، قالوا، كان مكانة ابن مجاهد العلمية والثقة به وعلو كعبه في العلم أصالة وعمقا، كان هو المشهور بالدقة في القراءات، لا ينازعه أي منازع. كذلك فاق ابن مجاهد سائر نظرائه من أهل صناعته، ولم يزدحم طلبة القراءات على أحد كازدحامهم عليه. كان هو في بغداد دار السلام، كان ذلك الوقت هو المشهور بإقراء الناس، فهو الذي اقتصر على هؤلاء بقوة ضوابطه وشدته في هذه الضوابط. كذلك قالوا أنه أفرد مؤلف قديما كتب كتاب في شواذ القراءات، هذا الكتاب الذي كتبه أيضا زاد الناس تمسكا بقراءة هؤلاء السبعة من غيرهم، لأنه الوحيد الذي أفرد كتاب في ذلك الزمان شواذ القراءة، أظهر لك الشاذ من القراءات وأظهر لك الموثوق به من القراءات. وبعد تسبيع ابن مجاهد طبعا، بعد ما سبع هذا الكتاب ونشره، توالت التواليف في القراءات السبع وبينت القراءات الصحيحة من القراءات الشاذة، وكان من أشهر هذه التواليف شرحا ودروسا أو درسا كتاب التيسير في القراءات السبع الذي نظمه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية. ولا تجد طالب علم اليوم يشرع في تعليم القراءات ويتعلمها إلا ورحمات الله تتوالى على هذا الرجل بصير أعمى، نظم القراءات في 1173 شطر بيت، وسماها حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، المتن المعروف الذي ما يجاز أحد في القراءات إلا بحفظ هذا المتن. ثم بعد ذلك من ضمن التدوين توالت التواليف، فكتبت 10 القراءات، منهم من يكتب قراءة مفردة الحسن البصري قراءة واحد، منهم من يكتب القراءات الثمان تجاوزوا ما كتبه ابن مجاهد، ومنهم من كتب إلى القرن التاسع 833 حتى كتب كتابه النشر في القراءات العشر ابن الجزري فارس ميدان علم القراءات التي ترجع أكثر أسانيد أهل الدنيا إليه حاليا، فكتب هذا الكتاب الذي ونظم أولا منظومة الدرة 3 قراءات لتتم السبع بالعشر، ثم نظم متنا آخر وهو متن الطيبة الذي هو النشر في القراءات العشر، حتى يعرف الناس أنه أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة كما توهم الكثير، أن القراءات السبع ليست هي وحدها المتواترة والصحيحة، بل هناك غيرها من القراءات الصحيحة والمتواترة، فبين العلماء صحة وشهرة هذه 3 القراءات كما ذكرناها لكم، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وغيرهم، ونظمها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. هل هذه القراءات ضوابط؟ اصطلح العلماء على ضوابط لهذه القراءات حتى ينخلوا مما كانت من القراءات التي فيها القياس، لأن كثير من أهل العربية ستجدهم كثير في التفاسير يميلون إلى اللغة، يطبق اللغة على القراءة، حتى أن بعضهم أنكر بعض القراءات بناء على تقعيد القاعدة النحوية على القراءة، والأصل أن يقعد القرآن على هذه القواعد لا العكس. فأركان القراءات 3 لا أطيل فيها، أختصر لكم، الإمام ابن الجزري ذكرها في منظومته، وكل ما وافقها وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. الإمام ابن الجزري كان قديما في بداية كتاب كتاب المنجد من أرقى الكتب في علم القراءات، وهو شاب كتب هذا الكتاب، وأول شرط وضعه التواتر، لا بد من شرط التواتر في قبول القراءة، هذا الشرط مشى عليه كثيرون، لكن بعدما كتب كتابه النشر في القراءات العشر رجع عن هذا الشرط، قال إن هذا الشرط كبير، يعني ستسقط كثير بما فهمه الناس، أنه قال وصح إسنادا هو القرآن، صحة السند أولا أن تكون القراءة صحيحة السند، ولكن نسوا أن ابن الجزري وغيره من الذين اشترطوا صحة السند أتبعوه بلواحق، اللواحق هذه أن تكون هذه قراءة محتفة، الاستفاضة الواسعة للقراءات المتلقاة، كذلك التلقي بالقبول دون إنكار، كذلك أن هذه القراءة أخرجتها عن خبر آحاد، هي نفسها توازي ركن التواتر في القراءات، يعني الاختلاف اللفظي، سواء قلت أن الركن الأول من أركان القراءة قبول القراءات التواتر، أو قلت صحة السند بشرط الاستفاضة تتأكد أن هذه القراءة مستفيضة واسعة انتشرت تلقتها الناس بالقبول متناقلة، هو هذا التواتر يحمل هذه كلها. الركن الثاني موافقة رسم المصاحف العثمانية، وهذا ركن ضابط يضبط القراءة، أن هذه قراءة رسمها كذا كما رسمها لجنة نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. الركن الثالث موافقة العربية ولو بوجه، وهذا ركن وقائي للقراءة وقراءة الأئمة. طيب، هذه 3 الأركان ذكرها كما قلنا كثير من العلماء، هنا الكلام كثير يطول فيها، ولكن هذه 3 الضوابط متوفرة كلها في قراءة هؤلاء القراء العشرة التي ذكرناهم قبل قليل. ثم ظهرت هناك بعض الاختيارات التي فيها شذوذ وتركت هذه القراءات، مثل قراءة الأئمة الأربعة ابن محيصن والحسن البصري ويحيى اليزيدي وسليمان الأعمش. هؤلاء قراءتهم مكتوبة في كتب القراءات وتناقلها البعض ثم تركت، فباتت شادة لترك التناقل، لم يقرأ بها، تركت القراءة بها، أو لمخالفتها بعض أركان ثبوت القراءة الصحيحة المتوفرة معنا والعلماء كتبوا فيها، يستفاد منها في التفسير، يستفاد منها في الأحكام، يستفاد منها تفسر القراءة المتواترة في التوجيه وغير ذلك. سنعطي بعض النماذج، نختم بنماذج من الاختيارات الصحيحة والاختيارات الشاذة. من ضمن الاختيارات كما قلنا وعبد الطاغوت فيها قراءتان متواترتان، القراءة الأولى عبد الطاغوت، حتى نعرف أن هذه القراءات لا زالت فيها نوع من الندرة. ما السبب؟ ما السبب أن هذه القراءات هي انتشرت الآن في كثير من الجامعات؟ تخصص القراءات متوفر في كثير من جامعات العالم، بس ما السبب أنها لا زالت وجها الندرة فيها؟ الإعلام. لماذا لا تكون هناك قنوات تحيي سنة هذه القراءات؟ أكثر القراءات القنوات كلها يا إما برواية حفص وهي الكثرة الكاثرة، وقليل من رواية ورش أو قالون لأنها منتشرة. طيب القراءات الأخرى والروايات تدرس في المدارس فقط؟ فهل لا يكون حظ الإعلام قناة توفر للناس حتى يسمعها وتدخل كل بيت مهما كان مستوى تدينه، يعرفها الناس ما ينكرها؟ حتى ستعرف من ضمن الطرائف أنها لا زالت أحدهم، هذه موجودة عندنا، كان في صنعاء، جاء في واحد بيقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، وما خلق الذكر والأنثى بالإمالة، وواحد لسه خرج من أمور من المواضع وحامل أحذيته من العوام ما يفهم، وهو درج على قراءة على رواية حفص سماعها. أول ما دخل المسجد وهو بأحذيته، وما خلق الذكر والأنثى، يحرفون القرآن ويرمي الإمام بالأحذية. كيف؟ قال هذا أنا كل يوم اسمعها ذكر والأنثى، كيف يقول والأنثى؟ لأنه لم نسمعها، ندرسها في الجامعات فقط وفي الأبحاث. فلاحظ من القراءات أو نماذج من الاختيارات المتواترة عبد الطاغوت. الإمام الطبري يوضح لنا هذه الرواية، سيذكر لنا أولا القراءات المتواترة فيها، ثم يذكر لك الروايات التي، لاحظ معي الإمام الجزري بعدما ذكر وكل ما وافق الشروط وكل ما وافقها وجه نحوي، بدأ باللغة العربية عشان الضرورة الشعرية، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، هذه الضوابط الثلاثة. ثم قال وحيثما يختل ركن فاثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. أي ركن يختل من هذه الثلاث؟ خصوصا أولا إذا اختل ركن التواتر انتهت القراءة، ولو وافقت المصحف ولو وافقت اللغة العربية، لكن أي ركن آخر أيضا اختل سنعرف ذلك الآن. سلاحظ في هذا المثال القراءة الأولى يقرأ عبود الطاغوت، خلاص بحركاتها حتى نسرع. القراءة الثانية عبد الطاغوت، لاحظ هذه القراءة هنا، يذكر الإمام الطبري يقول وقرأ الأعمش، هي فيها قلنا قراءتان متواترتان ذكرناها، يذكر الآن الطبري يقول في تفسيره وقرأ الأعمش، قلنا لكم سليمان ابن مهران الأعمش قراءة من القراءات الشاذة، قال وعبد الطاغوت، قال أي جمع الجمع مثل العبيد عبدا وثمار وثمر. ثم قال: وقرأ أبو جعفر. أبو جعفر له من القراءات المتواترة، ولكن له وجه آخر شاذ، قد تجد بعض الشذوذ. العلماء بينوه لنا، قال: وعبد الطاغوت، كما يقول هذا كلام ابن الطبري، يقول كما يقول ضرب عبد الله. لذلك قال الطبري: وهذه قراءة لا معنى لها، هي حقا شاذة، قال، لأنها حتى في اللغة العربية. ثم قال الطبري: ولو قرئ ذلك وعبد الطاغوت بالكسر كان له، لاحظ يقول كان له مخرج في العربية صحيح، ولكنه غير متواتر. قد يكون في بعض القراءات الشاذة ستجد فيها أنت لها عربيتها سليمة، رسمها سليم، لكنها لم تتناقل. ثم قال: وإن لم أستجيز اليوم القراءة بها، إذ كانت قراءة الحجة من القراء بخلافها، لأن قراءة العامة، قال، بخلاف هذه القراءة فهي شاذة. ثم قال: ولو كنا نستجيز مخالفة الجماعة في شيء مما جاءت به مجمعة عليه لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين، غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضا فهم لا يتناكرونه، فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره، فلذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين. ذكر لك أوجه كثيرة من القراءات، وقال هي في العربية سليمة بس لأنها تخالف قراءة العامة. هذا يدل على متانة الناقلين فيما ينقلونه، وعلى مدى عناية القوم بالقراءة المختارة، ودلالة أيضا واضحة أنه لم يبقى في القراءات المتلوة إلا ما اختاره أولئك القراء العشرة. نماذج من الاختيارات، ونختم بنماذج من الاختيارات الشاذة المرفوضة. لاحظ معي: اختيار مرفوض بسبب مخالفة السند، الركن الأول، مثل اختيار ابن مقسم العطار. ابن مقسم العطار تكلم فيه الخطيب البغدادي وقال: وكان ابن مقسم من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات، ومما طعن عليه به أنه عمد إلى حروف من القراءات من القرآن فخالف الإجماع. كيف قمة في القراءات ثم تجد له اختيارات شاذة؟ خالف الإجماع، إذن لا نقبل تلاوته مهما كان عربيا. من ضمن اختياراته: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فتح التاء والدال، ما ضربوه لك إلا جدالا. وإن كان ستجدها أيضا قراءة مشهورة، ولكن هذه قراءة لابن مقسم العطار. اختيار أيضا مرفوض بسبب اللغة، مثل اختيار ابن محيصن. ابن محيصن له اختيار في القراءة على مذهب العربية، على مذهب النحو، فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، أنكروا عليه وأجمعوا على قراءة ابن كثير في ذلك الزمان لاتباعه لقراءة العامة، لقراءة القوم، القراءة المتواترة. من أمثلته قراءة ابن محيصن: والله يعلم ما تكن، وليس ما تكن، ما تكن صدورهم، وكذلك وفي السماء رازقكم وما توعدون. اختيارات، لكن الناس نخلوها وبينوا الصحيح منها والشاذ تركوه. اختيار أيضا مرفوض بسبب مخالفة رسم المصحف العثماني، ونختم به إن شاء الله تعالى، مثل اختيار ابن شنبوذ. لاحظ اختيار ابن شنبوذ من الاختيارات التي خالفت الرسم العثماني. ابن شنبوذ هذا يرى جواز القراءة بما يخالف الرسم العثماني، هو يرى، ورام فعل شيء من ذلك فأنكر عليه المسلمون، لاحظ، فقبض ونوظر، ناظروه العلماء لأنه كان من كبار العلماء في القراءات، ثم ذكر بعض الاختيارات التي خالفت رسم المصحف، ناظروه ليستتيب، لم يقبل. كلموا الحاكم فيه ما قبل، ضربه الحاكم أمام الملأ إلى أن تاب. فلذلك هنا ابن النديم وضرب فلم يصبر حتى جعلوه يكتب على نفسه عهدا بعدم قراءة مثل هذه أو نشر مثل هذه القراءات، لأنه هو بيعلم الناس، عندما تعلم الناس سيظهر هناك جيل يحمل قراءات مرفوضة وشاذة. فذكر ابن النديم شيء من قراءة هذا ابن شنبوذ، ذكر منها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وكان أيضا من ضمنها: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأيضا قرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وقرأ أيضا: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وغيرها كثير من الروايات الشاذة المرفوضة في قراءة القرآن الكريم. لذلك قال الإمام ابن الجزري: إنما نسبت القراءة إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبوها ويأمرون باجتنابها. فختاما نقول: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فلا اجتهاد ولا رأي في قراءة القرآن، فهو يقرأ إلا بما قرأت القراء به، وثبتت الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين قرأوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنه. لذلك قال الإمام زيد بن ثابت: القراءة سنة، يعني ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع. علق على ذلك الإمام البيهقي قال: إنما أراد والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءات لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها. ختاما بارك الله فيكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق. إن تجد عيبا فسد الخلل فقد جل من لا عيب فيه وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم هذا الجمع المبارك الذي أتى إلى هذا المجلس أن يقول لنا: قوموا مغفورا لكم. ألا تكفينا أن الرحمة تغشانا والسكينة تنزل علينا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لمنتصف وما بعده هذا الشهر الكريم أن يوفقنا لإكماله، وكما سلمنا هذا الشهر الكريم أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعذروني يمكن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.